أختنا تقول: ما حكم من سرق وهو صغير وهو غير مكلف، وماذا يفعل إذا كان عليه شيء ولا يستطيع رد هذه الأموال إلى أصحابها جزاكم الله خيرا؟ رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، لكن إذا بلغ وهو يعرف أصحاب هذه الأموال التي أخذها وجب عليه أن يرد ما أخذ أو أن يرد مقابلة أو أن يستحل أهل تلك الأموال، لأنه إذا أسلف مالا في حال صغره أخذه وهو يعلم ذلك، فإذا كبر وجب عليه أن يرد ما أخذ إن قدر، وإن لم يقدر وكان عاجزا عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.